القاعدة الثانية عشرة من قواعد التوكل: التوكل علاج القلق. التوكل علاج للقلق والاضطراب والوسوسة والشكوك والزعزعة، ولهذا أنسب ما يتسلح به الإنسان المؤمن في أوقات الفتن وفي أوقات الزعزعة وفي أوقات انتشار الأوبئة وفي أوقات زعزعة الناس هو التوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الأثر: الطيرة شرك وما منا إلا، لكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا إلا إنسان يقع في قلبه شيء من الطيرة أو من الشرك أو من القلق أو من الهم، لكن علاج ذلك بأمور أهمها التوكل على الله. والتوكل يزيل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن فيه اعتماد العبد الضعيف على الرب القوي سبحانه وتعالى. ولهذا يناسب موضوع التوكل وتعلم التوكل والتدريب على تطبيق التوكل في مثل هذه الأحداث التي نعيشها في زماننا هذا.